يستفاد منه أن الخوف الطبيعي لا ينافي مقامة الفاعل، وقوله فأخاف أن يحضرون، ويستفاد منه أن الخوف موجود في مكبه من قبل هذا الفاعل، موجود في يوم السابق فأخافوا أن يقتلون بدل من القتلين. فهل نقوم هذا على سبيل القصاص أو على سبيل العدوان من عدو العدوان؟ يعني قد لا يبالي، ولو أننا طبقنا هذا على السبيل الإسلامي لكان لا قصاص، لأنه لا يقتل مسلم بكافر. فنقول هذا إما أن يكون قول فأخاف يقتلون، إما أن يكون من أجل أن القصاص كان مشهورا بينهم، أو أنه كان يخشى أن يعتدوا عليه بالقتل، وإن لم يكن ذلك بحق. وما دام الاحتمال فإنه لا يمكن أن يضربوا كريم على المسلسل. وأخي هارون هو أفضل مني بسنة، ما بسرعة قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبني. استفاد من هذا بيان المنة الكبرى من موسى لأخيه، فإن شاء الله تعالى أن يرسله معه. ولهذا يقال أعظم هدية أهداها قريب بقريبه هي ما كانت سأل هارون، يعني سأل الله أن يرسله معه، وبالتالي مقام عظيم لا يناله إلا الصلة من بين هذا. Thank you. خطر يزداد ثبوتا لتعذب المسلمين. Thank you.